بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فموضوع درس هذه الليلة هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ رحمه الله حين ذكر كتاب التوحيد وذكر حكمه وذكر مكانته من الدين وذكر فضله وفضل من حققه وأنه يكفر الذنوب، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ذكر الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أعقبه بباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الشيء إذا عرف حكمه وعرف قدره وعرف فضله تتشوق النفوس إلى معرفة ما هو، إلى تصوره وإلى معرفة تفسيره. فكان مناسبا أن يعقد هذا الباب بعدما مضى من أبواب. لعلنا نسمع عرض النصوص أولا ثم نسمع من قارئنا ما أين عمل على الأخ عبد الهادي أو أخ فهد. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب يعني أن تقرأ من نسخة جردت من تيسير عز الحميد حتى يسهل عليك قراءة نصوص الباب أولا. اقرأ نصوص الباب أولا، هذا المقصود. نعم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم هذا آخر آخر نصوص الباب. نعم نسمع من الأخ أسامة. بارك الله. نعم تفضل. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: أي تفسير هاتين الكلمتين، والعطف لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. ولما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. يعني هنا قال يعني تفسير هاتين الكلمتين، تفسير التوحيد، التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، كلمتان. العطف هنا قال لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. وهكذا ورد التوحيد، الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. نعم. بين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق يعني التوحيد ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون. نعم. كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله، وإن كان لا بد منه في التوحيد، بل التوحيد اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني. نعم، الحقيقة هذه مشكلة، مشكلة لو تأملنا وعرفنا مقدار هذه المشكلة حينما لو تستقرأ الواقع، واقع المنتسبين للإسلام، وتسألهم عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وجدت أن الكثير منهم يظن أن معناها هو تحقيق توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله. تجد أصحاب النحو لما يقدرون اسم لا يقولون لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، كما في يعني شروح الأجرومية وغيرها. فالتقدير عندهم لا موجود، لا إله موجود إلا الله. حتى الشارح الطحاوية رحمه الله في هذا يعني قصر واستدرك عليه سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في الملحق الأخير من الطبعة الأولى التي حققها الشيخ ناصر الدين الألباني، نبه على هذا الخطأ، لأنه ربما أن الشارح قال لا إله معبود وله مقصد يعني، لكنه في هذا لم يكن مصيبا، لأن معبود اسم جنس، معبود اسم جنس يعم الحق والباطل، وإذا فصلنا بالخاصية وهي الحق تميز الحق من الباطل، ولهذا ورد في القرآن الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالجميع مدعوون، الجميع معبودون، لكن الحق واحد وهو الله، وما سواه من المعبودات باطل. هذا المعنى لا يتفطن، لا يتفطن له يعني كثير من الحذاق، وربما يشوش تصور بعض الناس أننا لما نقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، أن هذه الأنواع متمايزة فيما خرج عن الذهن، بينما التقسيم هو تقسيم علمي. إيش معنى تقسيم علمي؟ يعني أنه في الذهن فقط للعلم، أما حقيقته فهو واحد، توحيد الربوبية إذا حققه على الكمال يلزم أن يأتي بتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية لا يتحقق إلا إذا أضفت إلى الرب صفات الكمال والأسماء الحسنى، لأن من لا يتسمى، من ليست له الأسماء الحسنى ولا يتصف بالكمال لا يستحق أن يكون ربا. فأخص وصف الله عز وجل رب العالمين، إله الناس، ذو الألوهية على الخلق أجمعين، الجامع لصفات الكمال والسؤدد. إذا حقق توحيد الأسماء والصفات وحقق توحيد الربوبية لا بد يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، ولهذا قالوا قل هو الله أحد تدل على أنواع التوحيد الثلاثة، تدل على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وتدل على توحيد الربوبية بالتضمن، وتدل على توحيد الألوهية باللزوم. فهذه الثلاث متلازمة في حقيقتها، حقيقتها ليست يعني تتعدد تعدد التغاير، ليست متغايرة، إنما هذا تقسيم علمي. وهذا الليلة الماضية كان أحد الأخوة الفضلاء يسير معي ويشكل عليه يعني أيهما أفضل، توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية، لأنه تصور التغاير بينهما، وقال توحيد الربوبية وتوحيد الله بفعله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بفعل العبد، العبد يوحد الله بفعله. قلت هذا حق، ولكن إذا وحد العبد ربه بفعله فقد وحده يعني بفعل الله عز وجل، قد وحده توحيد الربوبية. إذا العبد أفرد الله بعبوديته فقد وحد الله بفعله، لأنه لا يفرده بالعبودية إلا وقد اعتقد وحدانيته في فعله وفي ربوبيته وأسمائه وصفاته. فلو تصور أنه ليس بينها تغاير بل هي متلازمة متكاملة، هي نوع واحد، لا زال عنه الإشكال. حقيقة أنه قد يأتي بتوحيد الربوبية ولا يأتي بلازمه، لا يأتي بتوحيد الألوهية، وهذا شأن المشركين. إذا سئلوا عن الخالق الرازق المدبر أقروا بأنه الله وحده لا شريك له، لكن فعلهم التعبدي لا يفردون الله به، وهذا هو محل الخصومة، وهذا عدم التزام وعدم وفاء، ولهذا ينعى الله عليهم فأنى تؤفكون فأنى تسحرون أفلا تعقلون، يعني حينما يقرر أو يقررهم بما يقرون به من توحيد الربوبية ينعى عليهم مخالفتهم للازم هذا الإقرار. كيف ما دام أنه يعني تقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر لا شريك له، كيف لا تفردونه بعبادتكم؟ كيف تعبدون غيره وتعبدون سواه؟ أنا سبق في فصل من فصول كلية الدعوة أظن في الرابعة يتخرجون، طرحت عليهم سؤالا وطلبت منهم أن يحرروه كتابة، الجواب ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ أنا لست مبالغة إذا قلت إن ثلثي الفصل لم يجيبوا، والجواب بسيط، لا معبود حق إلا الله. فمنهم من يقول لا معبود إلا الله، ومنهم من يقول يعني لم يأتوا بالجواب المطلوب، يعني اسم الجنس أو النوع وهو معبود، ولا الفصل والخاصية وهو الحق. ما كنت أريد منهم إلا أن يقول لا معبود حق إلا الله، وقليل منهم من تنبه. ليس لا يعني هذا أنهم لم يوحدوا ولم يشهدوا، لكن يعني غفلوا عن هذه، لأني لما راجعتهم وحاورتهم في هذا يعني تعجبوا كيف تفوتهم هذه النكتة البديعة، وإلا هم يعني لا يعتقدون أن معبودا حق إلا الله عز وجل. أي نعم، لا أنا بيّنت هذا لأنه المشكلة مهما كررنا مهما قلنا المشكلة عظيمة جدا تخفى على كثير من الأذكياء والعقلاء، فلا بد من العناية بها. نعم استمر بارك الله فيك. قال وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله. هذه خطوة أخرى، بعض الناس يظن أنه إذا أقبل بالقلب والعبادة على الله فقط أنه حقق شهادة لا إله إلا الله، لكن لا بد أن يضيف إلى هذا البراءة، البراءة مما يعبد من دون الله. أي نعم، يعني أيضا هذه نكتة خفية قليل من يتنبه لها، لا يكفي أن تفرد الله بالعبادة، بل لا بد مع إفراد الله بالعبادة أن تتبرأ مما يعبد من دون الله، لأن البراءة من الشرك والمشركين هي التي تصحح التوحيد. أما عدم البراءة منهم وموالاتهم هذا خدش في التوحيد، ناقض، يعني لا يصح معه التوحيد ولا تصح معه الشهادة. نعم. قال وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. والآيات في هذا كثيرة تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد وإفراد الله بالعبادة. فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به، أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. ثم ذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على هذا فقال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: يتبين معنى هذه الآية بذكر الآية التي قبلها، وهي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. الآية. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء المدعوين فقراء، هم يدعون الله عز وجل، لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، هم بحاجة، لأنهم يدعون الله يبتغون إليه الوسيلة سبحانه وتعالى. أيهم أقرب، يتنافسون في هذا، أيهم أقرب إلى رضوان الله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أنهم فقراء ليسوا أغنياء، فقراء إلى الله. والفقير لا يدعى، الفقير لا يملك كشف الضر ولا تحويله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لمن يدعوه؟ وفعلا كما يقول الشيخ، هذه الآية يتبين معناها بذكر الآية التي قبلها. الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة، يعني أيهم أقرب، أيهم أقرب، أيهم حقق الوسيلة أكثر، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في آية أخرى: وابتغوا إليه الوسيلة، يعني التوحيد، وسيلة الواصلة حقيقة هي توحيد الله عز وجل، لا وسيلة غير التوحيد. الشرك ليس وسيلة، دعاء غير الله ليس وسيلة، بل هو قاطع. رجاء غير الله رجاء تعبديا، أو خوفه خوفا تعبديا، هذا شرك وقاطع وليس وسيلة. الوسيلة تنحصر بالتوحيد. وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا إلى الله عز وجل إفراده بالعبادة وتوحيده. أي نعم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم فلا يملكون كشف فإنهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية، ولا تحويلا أي أن يحولوه إلى غيركم، والمعنى إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. نعم، هم الذين يدعون في الآية، يعني أولئك الذين يدعون من هم؟ قال الملائكة والمسيح وعزيرا. الملائكة والمسيح وعزيرا هؤلاء يدعون ربهم، يوحدون الله عز وجل، وهم عباد والعبد لا يعبد. العبد لا يعبد، هم عباد فقراء إلى الله عز وجل، يبتغون إلى الله القربى بالتوحيد. وفيه دليل أيضا أن من عبد صالحا أو عبد فاسدا فحكمه سواء، يعني من دون الله، من عبد صالحا من دون الله أو عبد فاسدا من دون الله فحكمهم سواء. الذي يعبد من عبد يعني غير الله عز وجل فهو مشرك، سواء كان هذا الغير صالحا ملكا أو نبيا أو وليا، أو كان غير صالح يعني فاسد طاغي، فمن عبد غير الله فهو مشرك، حكمه سواء. سواء كان هذا المعبود غير الله صالحا أو طالحا. نعم نعم. هذا المقطع من ابن كثير التفسير فيه زيادات اختصره المصنف. اللي بين الأقواس هذه؟ لا لا، أنا ما ذكرت زيادة من التفسير لأنه اختصار للمصنف، لكن هنا أنا كتبها هامش نسخة. هي نفس الطابع يعني يمكن. لا لا، أنا هذا نفس اللي في التيسير. نعم. لكن أنا قابلت مع التفسير في المصنف حافظ بعض الكلمات من التفسير. المصنف حافظ الكلمات. نعم يعني. هي العادة في الاختصار. نعم. نعم. هل ممكن أقرأها الآن؟ نعم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية، ولا تحويلا أي أن يحولوه إلى غيركم، والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. ثم الباقي قال العوفي نفسه. نعم نعم. طيب، هذه بعض الكلمات زيادة للتفسير. نعم نعم، استمر. وقوله أولئك الذين يدعون الآية، روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. يعني تمسك المشركون بدينهم، أسلم الجن يعني أفردوا الله بالتوحيد بالعبادة، وهؤلاء الذين كانوا يعبدونهم تمسكوا بعبادتهم للجن. نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم. وأيضا رواه مسلم بمعناه. نعم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: عيسى وأمه وعزير. قال: عيسى وأمه وعزير، يعني الذين يعبدونهم، يعبدون عيسى وأمه وعزير. نعم. تفسير لأولئك الذين يدعون. نعم. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. وقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. وفي التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي: قل للمشركين يدعون أصنامهم دعاء استغاثة فلا يقدرون كشف الضر عنهم ولا تحويلا إلى غيرهم. أولئك الذين يدعون، أي الملائكة المعبودة لهم، يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله، فيرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، أي مما يحذره كل عاقل. وعن الضحاك وعطاء أنهم الملائكة. وعن ابن عباس: أولئك الذين يدعون عيسى وأمه وعزيرا. قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين، فالآية خطاب لكل. يعني لما يقول لما يسأل الترجمان، يقول الترجمان لمن سأل ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا، هو يريد النوع لا يريد عين الرغيف، هذا معنى قوله فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. يعني ليست الإشارة خاصة بهذا الرغيف فقط، بل إلى نوع الخبز نفسه. نعم. ودائما حينما نقرأ في مثل هذه الأمور لابد أن نفرق أو أن نتذكر مراتب الوجود الأربعة حتى نفهم. يعني مراتب الوجود أربع: وجود في الذهن، قد يوجد في الذهن ما لا يوجد بعينه، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان في النطق، ووجود في الرسم يعني في الكتابة، قد يوجد في الكتاب ولا يوجد نطقا، وقد يوجد نطقا وليس موجود في الكتاب، وقد يوجد في الذهن علميا ولا يوجد عينه فيما خرج عن الذهن. فبعض الناس يلتبس عليه وجود النوع اللي هو في الذهن فقط مع وجود العين الذي هو فيما خرج عن الذهن مختص، فإذا اختلط عليه وجود هذا بوجود هذا التبس عليه الفهم. ومن أمثلة من التبس عليهم هذا بعض أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون بوحدة الوجود، اشتبه عليهم لعل بعضهم، وإلا بعضهم زنادقة، يعني بعضهم يعرف أنه يدعو إلى باطل ولكن له مصلحة، له رغبة، يعني يتبع هواه. لكن يعني أساس الضلالة أنه اشتبه عليهم نوع الوجود بعين الوجود، فلم يفرقوا بين النوع والعين، ومن هنا لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، بين عين الخالق من عين المخلوق من ذات المخلوق، لأنهم رأوا نوع الوجود واحدا في مسمى الوجود، لكن لم يفطنوا إلى الفرق والخصائص، ولم يفطنوا إلى أن وجود الأعيان غير وجود الأنواع، وجود الأنواع في الذهن فقط، أما وجود الأعيان فهو مختص لكل عين، يعني خصوصيتها. لم يفرقوا بين نوع الوجود وعين الوجود، فقالوا إن الوجود واحدا، فما حصل لديهم فرق بين الخالق والمخلوق، وهذا من أعظم الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، فعين الخالق ليست مثل عين، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. مخلوق له وجود، أي نعم، بعينه وبخصائصه، والخالق له وجود بعينه وخصائصه، لكن وجود الخالق بذاته واجب الوجود بذاته، أما المخلوق فهو لا يوجد، ليس واجب الوجود بذاته، ولكنه واجب الوجود بغيره بالله عز وجل. نعم. قال: فالآية خطاب لكل من دعا دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله. لا هكذا في المخطوطة: ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم. أي نعم، ها؟ أي نعم، وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، يعني في البلاغ، يعني في البلاغ، وليس أن الله رضي أن يعبدون من أن يعبدوا من دونه، لم يرضى الله عز وجل أن يعبد من دونه أحد، ما جعل الله وسائط في العبادة، إنما في البلاغ. نعم، في بلاغ الحق، في بلاغ ما يرضي الله عز وجل، فهم وسائط في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في البلاغ، لكن في العبادة ليس بيننا وبين الله واسطة. أي نعم، ولهذا في الآيات الكثيرة في معرض الفتوى وفي معرض يعني إبلاغ العلم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يستفتونك قل، يعني فيها قل جعل واسطة، قل الله يفتيكم، لكن وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، ما جعله واسطة فإني قريب، فهذا يشعر بحذف الواسطة، كما أشار إلى ذلك القرطبي وغيره من المفسرين. أي نعم، فالحاصل أنه يعني وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم التي يعني نعم واضح الأمر، لكن ليسوا وسائط في العبادة. نعم، ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله. نعم، تفضل. لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، أو دعا الملائكة أو دعا الجن، فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى يعني كلام شيخ الإسلام. نعم. وبنحو ما تقدم من كلام هؤلاء قال جميع المفسرين، فتبين أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، فكيف بمن أخلص لهم الدعوة؟ نعم، فكيف بمن أخلص لهم الدعوة من دون الله؟ يعني المطبوع في أخطاء، أي أنا أتابعكم المطبوع ما وجدت، يعني ما أدري في كشف الضر أو تحويله هو أو تحويله مطبوع وتحويله كذلك. فكيف نعم. ممن أخلص فكيف بمن نعم نعم. وتبين أيضا هذه ليست في المطبوعة نعم. فكيف بمن أخلص لهم الدعوة وأنه لا يكفي في التوحيد. وتبين أنه ما في كلمة وتبين في المخطوطة أين وتبين أنه لا يكفي قبل وأنه لا يكفي وش معطوفة عليه لابد من إضافة كلمة وتبين فتبين أن معنى معطوفة على تبين الأولى نعم. بعيد السياق على كل حال ماشي مقصود وأنه معطوف على تبين وتبين أنه لا يكفي في التوحيد في التوحيد دعواه نعم. وأنه لا يكفي في التوحيد دعواه والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين وأن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر نبه عليه المصنف. أي نعم. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها. من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. قريش تنتسب إلى إبراهيم في نسبها ومذهبها في دينها ونسبها أي نعم. وهو مذهبه التوحيد فكذبوا يعني في نسبة مذهبهم لإبراهيم بل هو تبرأ من أبيهم لم يتبرأوا من آبائهم ولم يتبرأوا من أصنامهم بل لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فدل على أنهم يعني يتبعون أهواءهم دل على أنهم يتبعون أهواءهم مثل الذي تأتي إليه وتقول إيش مذهبك في الفقه يقول حنبلي أو يقول مالكي لكن في العقيدة أشعري ولا ما تريدي ولا يعني مخالف تقول لا يا أخي الإمام مالك والإمام أحمد كلهم يعني سلفيون في العقيدة يثبتون ما أثبت الله ورسوله وينفون ما نفى الله ورسوله يقول العقيدة ليس فيها تقليد يعني أشبه ما يكون هؤلاء أي نعم هم ينتمون إلى إبراهيم لكنهم لم يحققوا هذا في في في في, في, في العقيدة أي نعم نسأل الله السلامة لم يحققوا يعني اتباع إمام الحنفاء وهذه يعني كلمة عجيبة يعني من بعض الناس تجد أنه متمسك في الفروع المذهب تمسكا هذا المذهب ويتعصب له لكن تعال في العقيدة طيب الإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه وأن تقول يعني أنه الله سبحانه وتعالى في كل مكان العقيدة ليس فيها تقليد العقيدة ليس فيها تقليد سبحان الله العظيم على كل حال من تقلد إذن هو فر من شيء ووقع في ما هو شر منه من يقلد ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب هو فر من تقليد والراشدين إلى تقليد الغاوين. نسأل الله السلامة. أبدا ما تجد مبطل يزعم أنه يفر من شيء إلا ويقع في ردغة أسوأ من مما تصور وتخيل. أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة وأي جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام. دائمة من التفسير. دائمة من التفسير. لك وش التفسير ترجع له؟ ابن كثير. قال ابن كثير. المطبوعة. التفسير اللي ترجع له تقول زيادة من التفسير. هل حققت التفسير؟ لا بس يقتضيها السياق يا شيخ. بس يقتضيها سياق التفسير الآية نفسه. أي جعلها باقية دائمة. هي أنا ما أعترض على المعنى. لكن حينما الآن تتحفظ وتقول زيادة من التفسير وزيادة محقق. فإلى أي شيء أرجعتنا؟ أرجعتنا إلى محقق وإلا إلى مطبوع التي يعتمد عليها محققة نوعا ما. لا ما أدري. نعم طيب. لا بس يعني هو المعنى صحيح وماشي. نعم لكن بس على حنا بنمسك بما تسنه لنا. نعم جزاك الله خير. نعم. أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال. من الذي جعلها؟ من هو الذي جعلها؟ إبراهيم. كيف يجعلها؟ بالوصية. لكن هذا أمر يعني لا بد من قدر الله عز وجل. لا يجعلها في ذريته إلا الله عز وجل. نعم. ربما في الوصية وفي بذل الجهد كما ذكر الله عز وجل في مواضع في القرآن إنه وصى بها بنيه ويعقوب يا بني. لكن نعم هنا التفسير يقول يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. فهذا ليس بمجرد وصية إبراهيم ولكن يعني بفضل الله عز وجل وإبقائه الخير في ذرية إبراهيم مثل حفظ الله لدين محمد عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة لا تزال أمة من أمة تصديقا لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لاصطفاء الله عز وجل واختياره. نعم يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد يعني هذا التفسير يحتاج إلى التعليق التي ذكرت نفس التفسير. نعم وإلا يمكن يكون جعلها كلمة باقية في عقبه بالوصية لكن لا يلزم من هذا أن الوصية موجبة يعني أن الوصية علة تامة موجبة تلزم في الذرية إلا بفضل الله عز وجل. نعم وقال ابن زيد كلمة الإسلام وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت وروى ابن جرير عن قتادة في قوله إلا الذي فطرني قال خلقني. وعنه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون. زدها أن كأنك ما أدري ماذا كتبت. كتبت نون واحدة. أي نعم جيد. أنت لم تطع أقول أنت لم تطاوع ما كتبت. إنني براء. نعم نعم. قال إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قال شيخ سليمان رحمه. وفيه دليل على أنهم يعبدون الله أيضا لأنه تبرأ من معبوداتهم إلا واحدا وهو الله. إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فدل على أنهم يعبدون الله لكن يعبدون غيره معه. فتبرأ من جميع ما يعبدون إلا. ففيه معنى قول لا إله إلا الله. نعم نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره فتبرأ مما يعبدون إلا الله لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا. يعرفون الله يسمون أبناءهم عبد الله وتيم الله. أين يعرفون الله وربما أين لا شك لكنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه. نعم نسأل الله السلام. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد. لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله. إلى هنا الكتاب انتهى. محقق يعني. التحقيق الكتاب إلى هنا. طيب لكن أنا هنا مكمل في الكتاب. لكن عندي مستمرة. يمكن أعطيت من الكاملة وأخذت الناقصة. عندي ناقصة. إيه خذها. لا لا أنا أقرأ هنا عندي مكتوب. طيب ماشي يلا. قال فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة ممن يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة. وذلك هو التوحيد لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء. فإن هذا يقر به الكفار. وذلك هو معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله قاله المصنف. نعم البراءة والموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله براءة إلا الله موالاة. نعم. في فتح المجيد زاد هنا بعد هذه الكلمات. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية وإذا تولاهم رؤن دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. نعم طيب في النونية. نعم. قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شوف أذكر هذه في الحاشية الزيادة. ها؟ هل أذكرها في الحاشية؟ لا أنت حقق لنا التيسير. ما يلزم لا. الحين المنهج وشو؟ منهج انك تحقق لنا التيسير على مخطوطتين. اي نعم. والاساس انك يعني تصل بهذا المؤلف إلى الوضع أو إلى الشكل الذي أراده مصنفه. ما في داعي إلا إذا تبي تكتب على العنوان يعني تحقيق وتعليق، هذا شيء آخر، يلزمك من أول الكتاب. إيه نعم. لا هو هذا تحقيق، بس يكفي التحقيق. إيه نعم. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. لكن سمعناها منك لأننا في الدرس نريد أن نسمع الفائدة. نعم. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. لم يعبدوهم. نعم. حتى هو لا يصح أن تقول تحقيق وتعليق، لو تبي تنقل نقول تعليق، بس تقول تحقيق وجمع، أو لأنه ما هو تعليقك. نعم. نعم. طيب ماشي. فقلت إنهم لم يعبدوهم. راجع الكاتبة عندك، هذه انقصت الباء، لم يعبدوهم. طيب ماشي. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم. ساقط. قال: بلى. بلى. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق. وهكذا قال جميع المفسرين. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، أي الذي إذا حرم شيئا فهو الحرام، وما حلله حل وما شرعه اتبع، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد والأنداد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادات المنفية من غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة. يعني تحريم الحلال وتحليل الحرام اعتقاد حله. إذا أطاعهم في تحريم الحلال يعني اعتقد، أطاعهم في اعتقاد ما فعلوا. إذا حرموا ما أحل الله اعتقد أن تحريمهم حرام، وإذا حلوا ما حرم الله اعتقد أن تحليلهم حلال. فإذا حلوا الربا اعتقد حلة، والله حرم الربا. هذا هو عبادة الأحبار والرهبان، هذا هو عبادة الأحبار والرهبان. لكنه يفعل المعصية من غير، ويرى أنها معصية من غير أن يعتقد ذلك، ليس من هذا في شيء. يعني فعل المعصية ألجأ لها أو فعلها وهو يعلم أنها معصية، لكن في قرارة نفسه هي حرام، هي معصية، هذا ليس عبادة لغير الله تعالى، هذه معصية، نقف عند حد أنها معصية فقط. نعم. فلعله يتبين يعني أنه مو مجرد الطاعة في فعل المعصية، ولكن مع يعني الطاعة بمعناها. إذا أحلوا شيئا اعتقد أن ما أحلوه هو الحلال، بينما الواجب عليه أن يعتقد أن الحلال ما أحل الله وإن حرمه الناس، والحرام ما حرمه الله وإن أحله الناس وإن أحله غيره. فالحلال ما أحل والحرام ما حرم، حتى وإن خالف يعني في ذلك من خالف في عقيدته. من يعني خالف هذا وأطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، لكن بمعنى أنه يعتقد أن ما أحلوه يكون حلالا وما حرموه يكون حراما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا ويقول إن لي بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن من بعض بحجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لعل بعضكم ألحن من أخيه بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار فليأخذ أولياء دعم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه قضاؤه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولهذا هو ينبه يقول إنني بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن من بعض في حجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذ أولياء دعم. فهنا الشيخ ابن حسن في فتح المجيد بيّن هذا الموضع بيان جيد، حاصله ما ذكرته لكم. يعني في هذه لابد من يعني حتى نقول انه اتخذ مربابا، يعني يعتقد ان ما حلوه حلالا وان كان قد حرمه الله، وما حرموه حلالا وان كان قد احله الله. اذا اعتقد هذا اعتقد ان ما فعلوه فقد جعلهم مساوين لله واتخذهم اربابا. وهذا فعل النصارى باحبارهم ورهبانهم، يعني يجي الرهبان ويعطي الصك غفران، يعترف امامه بالذنب فيغفر له او يحل له ما يحل ويحرم عليه ما يحرم، والقول ما قال هذا الراهب او هذا القسيس. هذا واضح في عبوديتهم له. نعم. السبيل إلى معرفة ذلك الاعتقاد هو السبيل الشرعي. من أظهر خيرا ظنناه به وأحببناه عليه، ومن أظهر شرا ظنناه به وأبغضناه عليه. لا سبيل إلى أن نعرف ما في القلوب، ولهذا ليس لنا أن نحكم إلا على الظاهر. إحنا لا لسنا نعلم الغيب نجعل أنفسنا أرباب وننقب عن قلوب الناس. أي نعم، ما دام يظهرون خيرا فلا نظن، يعني هل أشققت عن قلبه؟ لما قال أسامة يا رسول الله قال لا إله إلا الله خوفا من السيف أو تعودا من السيف، قال هل شققت عن قلبه؟ على كل حال، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري على المنافقين أحكام الظاهر وهو رسول الله، وربما يعلم بعضه، لكن ما دام أنه لا يظهر كفرا ولا يظهر يعني أنه يحل الحرام، على كل حال لا، بل ربما يعني أنه يقول الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، هذا الذي يظهره ويعلنه، فنجري عليه أحكام الله، نعامله بما يظهر، وأمره إلى الله، الباطن وخفايا طواياه هذه إلى الله عز وجل، ونكل سرائركم إلى الله عز وجل. نعم، جيد السؤال. نعم. قال ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطاع الله، وهذا من أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة. فما ظنك بشرك العبادة كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة؟ وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. هذا تمام العنوان. نعم. قال: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله في مسائله: ومنها، أي من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. وذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ قلت: قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل، لأن الحب أصل الحركات، فإذا كان أصله أفرد أصله يعني لله عز وجل، أفرد الله بالحب، والحب هو أساس الحركات، والحركات منها تعبدي ومنها عادي. أي نعم. فإذا كان حبه لله تحرك فيما يرضي الله عز وجل وفق شرع الله، فإذا أفرد الله بأصل الحب، أي نعم، فإنه استلزم هذا الإفراد أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وهي فعله بقلبه ولسانه وجوارحه. نعم. وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة، فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية. نعم. وأخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والرزق والملك. والرزق في الخلق والرزق والملك، لأن الرزق نوع والرزق أحد أفراد النوع. الرزق هو نوع الفعل، والرزق أحد أفراد هذا النوع. أي نعم. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والرزق والملك، وإنما ساووهم به في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالها حق القول. أي نعم. نعم. وإن نطق بها. نعم. إذ هو قد خالفها بالعمل كما قال المصنف. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ تقول احلف بالله، يحلف بالله وهو كاذب. تقول احلف بالشيخ أو بالولي أو الذي هو يعظم ما يحلف به وهو كاذبا. بعضهم نعم هكذا، إذا حلفته بال يعني بالولي أو بالبدوي بالعيدروس بالله ما يحلف إلا وهو صادق، لكن يحلف بالله يعطيك ما شئت من الأيمان، نعم وهو كاذب. هذا ما يدل على أنه يحب الندة أو يعظم الندة أكبر مما يعظم الله عز وجل. نعم. وسيأتي الكلام على هذه الآية في بابها إن شاء الله تعالى. نقف هنا. ما في ما يعني جاءني واحد بالوصية المزعومة للشيخ أحمد ينتفض، لو جاب المصحف ما انتفض، المصحف حق، هذه ينتفض يقول يعني يخشى من الوعيد الذي في آخرها، ويقول يعني هل هي حق أو باطل، فقلت له باطل فأصبح يرتجف، ليش أقول باطل أمزقها أمامه، فيعني ربما على كل حال يعني الأمر عجيب، علاقة هذا المثل بما نحن فيه يعني أنه يعظم هذه الخرافة، أخذت من نفسه وأخذت من قلبه شيء عظيم، بينما الحق يعني لم يقدره القدر الذي ينبغي. تجد الواحد يعني حتى في يعني في احتياطه وفي وسوسته وفي في مسألة العبادة، كما يقال عجبا لأهل العراق يعني يتنزهون من دم البعوض وقد ولغوا في دم الحسين، أو شيء يعني كما أثر عن بعض السلف يعني يرى أن دم البعوض نجس وهو ما يدري يعني ماذا ارتكب يعني مما هو أعظم من هذا. أقول هذا شيء في النفوس يعني دائما يكون، مثاله لو كسفت الشمس أو خسف القمر رأيت الناس يهتمون بصلاة الكسوف اهتمام بالغ، حتى من يرونه في الأسواق يتكاسل يحثونه، لكن المغرب الشمس تغرب ويجب المغرب العشاء أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني هذا لا يأبهون، الصلوات الخمس بعضهم ينام عنها، يعني يدل على شيء من طبائع النفوس، ولهذا ما هو بعيد أن الشخص يحب الند أعظم مما يحب الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ما أدري فيه استفسار قبل هو يحتمل أن إبراهيم جعلها بالوصية، لكن هذه الوصية لا تقتضي يعني لا تقتضي أن تبقى إلا بإذن الله عز وجل، لأن فعلا إبراهيم وصى بنيه وأوصاهم بهذا، لكن بقاءها في بنيه لا يزال في بنيه من يقولها، هذا بقدر الله عز وجل وبقدرة الله سبحانه وتعالى، ليس بمجرد الوصية فقط. نعم، لأنه لابد أن نفرق بين يعني التكوين وبين التشريع، فالتشريع لا يلزم منه الإرادة الشرعية، لا يلزم منها الإرادة الكونية. نعم. ها؟ البراءة من الشرك وأهله، البراءة بالقلب واللسان والجوارح، نعم، والاستطاعة، أقول الاستطاعة معتبرة، القدرة معتبرة في العلم وفي العمل وفي التنفيذ، فتتبرأ من المشركين وتفارقهم ولا تشك في كفرهم، تكفرهم ولا تشك في كفرهم، و يعني بعد أن هو لا يحصل تحقيق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك في نفسك وفي جوارهم وفي مودتهم وفي معاونتهم على شركهم، أي نعم، ولا تشك في كفرهم لأن الذي يشك في كفر المشركين هذا ما عرف يعني ما عرف التوحيد. هنا نعم سببه الغلو. أقول الغلو، إذا غلا الإنسان في محبة الصالحين أو غلا في القبور وفي تعظيم القبور أو غلا في يعني في غير الله عز وجل يكون هذا من أسباب الشرك. أصل الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ. ونحن لما نذكر حدوث الشرك في قوم إبراهيم نجد أن سببه أنهم حزنوا على الصالحين الذين ماتوا، ود وسواع ويغوث ونسر، وجاء الشيطان ودخل عليهم من هذه النقطة، نقطة الضعف ونقطة الحزن، فجعلهم يبالغون. من مبالغتهم قال انصبوا إلى مجالسهم أنصابا حتى تكون مذكرة لكم بهم، فإذا تذكرتم هؤلاء الصالحين من خلال أنصابهم تنشطون في عبادة الله. هم ما عبدوها ولا أرادوا عبادتها، أرادوا أمرا حسنا يعني في ظنهم، فوضعوا أنصاب على صورهم في مجالسهم حتى إذا خرجوا ورأوا صور هؤلاء تذكروا عبادتهم وفضلهم فنشطهم في عبادة الله. فلما فني هذا الجيل جاء جيل بعدهم، فأوحى الشيطان إليهم أن آباءكم يعظمون هؤلاء ويعبدون هؤلاء، فعبدت أصبحوا يعبدونها. أي نعم، لما نسي العلم ويعني تقادم العهد بالتوحيد ونسي التوحيد عبد غير الله. ما إيه الرياء سببه الغفلة عن سببه الغفلة يعني عن عظمة الله عز وجل، وسببه أيضا عدم الغنى بالله وما عنده، فيلتفت إلى ما يتوهمه لدى المخلوقين ويحب الجاه والمنزلة بينهم، فيظهر من نفسه صلاحا ليحمده الناس عليه. هذا هو معنى الرياء. ولهذا يصلي، ربما يصلي، أما إذا كان لا يصلي إلا للناس فهذا شرك. أي نعم، لكن يصلي هو لله، وإذا فطن لنظر رجل إليه زين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه حتى يكسب المحبة في قلب هذا الرجل. إذن هو يعني لم يستغني بالله ولم يكتفي بما عند الله، بل التفت إلى المخلوق وتصنع له في عبادة الله فأصبح مرائيا. أي نعم، وهو الشرك، لكن إذا لم يكن من أصل العبادة فهو شرك أصغر. نعم أي نعم، يقول ويسلم ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما الفرق بين الند والمثل كما جاء في الآيات؟ نرجو توضيح ذلك.